إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الله عليه وسلم محدثاتها الناس عقبات أوزارهم كاملة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هو لم يباشر عمل السيئة بنفسه لكن يا للخزي وجدها في نفسه ووجدها فهكذا المبتدع بنص الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء جماعة من مضر عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مجتاب النمار فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه لما يرى بهم من الفاقة والفقر فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت فوضعها بين يديه فتتابع الناس حتى كان ثومان من ثياب وطعام فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم. ومصداق ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل فما من رجل يقتل ظلما إلا حمل ذلك على ابن آدم الأول، لأنه الذي سن القتل وتبعه القتلة، فيحمل جزءا من أوزار هؤلاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، أي ساء حملا في هذه العقبة الجعود التي كان ينبغي على العاقل أن يتخفف منها ليجوزها، فكيف يضع هذه الآثار على كتفه ويريد أن يقفز مثلا سرعة أو بحر؟ لابد أن يتخفف، لا أن يحمل فوق ظهره حملا ثقيلا، فهذا أدعى أن يسقط في وسطها. كذلك المبتدع. ويرحم الله الإمام مالك: أيها الأحبة، من أراد البحر استقل السواقية. انظروا إلى هدي الأئمة الأوائل وإلى كلامهم، ففيهم بركة، كلامهم قليل مبارك وعملهم كثير مبارك. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، ذلك أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كلام خارج من مشكات النبوة. ما لم يعتقده السلف الأول دينا كيف نجعله نحن دينا؟ أفاتهم خير؟ ضلوا جميعا عن نسك أو عن حكم شرعي أو عن أدب، وأدركناه نحن وهم الذين بلغوا الدين إلينا وحملوه إلينا. هل هذا معقول يا إخواننا؟ وبقدر الله جاء مولد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتكلم عن البدع. هل الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة التي تحشد الجماهير والطرق الصوفية، ولكل طريقة راية، أحمر وأخضر وأبيض وأزرق وكحلي، طرق ورايات وطبول، فإذا رمقت هؤلاء الذين يحملون الرايات وجدتهم يخالفون صاحب الذكرى على الأقل في الهدي الظاهر، على الأقل في الهدي الظاهر. أما لو اطلعت على بيوتهم، هدي الظاهر مثل حلاقة اللحم، هذا مخالف لما عليه كل العلماء، أبو حنيفة وجماهير أصحابه، مالك وجماهير أصحابه، الشافعي وجماهير أصحابه، أحمد وجماهير أصحابه، الثوري وأصحابه، لأن هذه مذاهب اندثرت في وسط الجماهير. لكن الأئمة الكبار أفتوا بوجوب إعفاء اللحية ثم إسبال الإزار. وكثير من الناس يظن أن هذه المسائل هينة، وقد قال الله عز وجل في مثل ذلك للصحابة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نحقر شيئا من المعروف ولا من السيئات، فإنك لا تدري ما الذي يرفعك وينجيك يوم تلقى الله، رب عمل لا تلقي له بالا يكون أفضل عند الله من صلاتك وصيامك، ويكون هذا العمل هو الذي ينجيك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صلب. هذه الابتسامة التي ترسمها على وجهك كم تكلفك؟ لعل هذه الابتسامة تكون أوثق من صلاتك وأنت لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته يلهث الثرى، فنزعت موقها ونزلت البئر فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. كم يساوي شرب الكلب أمام ألف زنية؟ امرأة بغي يعني بتتاجر بعرضها، حرفة عندها، ومع ذلك سقيا كلب مرة واحدة غفر الله لها لما نظر لها، لما نظر لها غفر لها. وكذلك على المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وقد لا يهوي 70 خريفا بزنية ارتكبها، ولا بلقمة ربا، ولا بفرض ضيعة، لكن كلمة لم يلقي لها بالا ولم يظن أن تبلغ هذا المبلغ. فاحذر محقرات الأعمال ولا تحقرن شيئا، فإنك لا تدري ما الذي يسخط ربك تبارك وتعالى. فأرمقوا وجوه هؤلاء الصبالين، لماذا يحتفلون بالمولد؟ ابتهاجا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو الجواب الحاضر الذي يجاب به السؤال: هل فعلا هؤلاء يستشعرون نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، أم هي مجرد دعوة يطلقونها؟ ثانيا، هذا الاحتفال من الذي سنه أيها الإخوة الكرام؟ من أول من احتفل بالمولد في هذه الأمة؟ العبيديون، الملاحدة، الباطنية الزنادقة باتفاق العلماء، أبناء عبيد الله بن ميمون القداع اليهودي، تولوا على مصر، حكموها 200 سنة و2، من سنة 362 لسنة 564، وظلوا في مصر وأسسوا الدعوة الباطنية التي تقول إن الشريعة لها ظهر وبطن، البطن يعلمه الراسخون في العلم منهم طبعا، والظهر يعلمه العلماء بتوع الشريعة اللي هم الرعاع والسوق، علماء السنة لا يعلمون من الشريعة إلا الظاهر. هؤلاء كما يقول المقريزي أبو العباس في كتاب الخطب، يقول أن هؤلاء أول من احتفلوا بالمولد النبوي، وكان لهم عدة مواسم وأعياد في العام. فأول العام يحتفلون به، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام يحتفلون به، وعاشوراء يحتفلون به، وهكذا دواليك. أليست كل هذه موجودة الآن؟ يرحم الله مالكا ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما هو الباعث على الاحتفال بالمولد؟ تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وإظهار المحبة، وإظهار الاغتباط بيوم مولده. أليس هذا طعنا على الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين لأنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك؟ أليس هذا اتهام لهم بالتقصير في الجناب النبوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم ذكرى مرت به وهو حي بيوم مولده؟ لا شك أن مرت أعوام. فهل جاء بعض الصحابة في هذا اليوم بهدية وقال: يا رسول الله، هذه هدية بمناسبة مولده؟ مع كثرة ما كانوا يهدونه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، يطلبون بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم عند أحب أزواجه ويهدون الهدية. ليه؟ يطلبون رضا، يتقربون إليه. أفلا يتقرب واحد إليه في يوم مولده برضو ليتقرب إليه ويطلب رضاه؟ أيفوت هذا على أبي بكر؟ أيفوت على عمر؟ أيفوت على علي عثمان وعلي وسائر العشرة والعبادلة؟ يفوت مثل هذا، وكانوا أشد إحداثا بألف درجة من هؤلاء المتأخرين. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يتناضلون، أي يرمون بالسهام، قال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فكف القوم الآخرون عن الرمي، قال: ما لكم؟ قال: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. فانظر إلى هذه الحساسية من الصحابة، كيف نرمي وأنت معهم؟ رأوا أن هذا من قلة الحياء، وأن هذا من سوء الأدب والاجتراء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصما لي ولو في الرمي، وأنهم مقهورون مغلوبون طالما أنه هو خصم في الجهة المقابلة. هذه الحساسية المفرطة وهذا الفهم العالي يمر على هؤلاء السادة ولا يهدي واحد منهم له هدية في يوم مولده قلوا بمناسبة ولادتك سعيدة وانك انت شرفت الكون. ثم يفطن المتأخرون الذين لا يلحقون هؤلاء في العبادة ولا في العمل، يفطن هؤلاء المتأخرون لما فات على هؤلاء الصحابة جميعا. ليس يكون هذا يا إخوانا، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يقول بعض الناس وما هي المضرة؟ إننا في هذا اليوم نجمع الناس في سرادقات وفرصة نعلمهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم قلما يجتمع، فإحنا بنأخذ هذه المواسم مواسم اجتماع الناس ونذكرهم بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ليس الأمر اقتصر على ذلك، إنما نعنيه أكثر من ذلك بكثير. إن كل منحرف عن الشريعة يتخذ هذه الأعياد لبث سمومه وانحرافاته تحت غطاء المولد النبوي، هذا أخطر ما في الموضوع. ثم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بمراعاة حقه على الأمة، وحقه كثير. من أجل حقه وأسه ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان ولو خالفك أهل المشرق والمغرب، وأن تصبر على ذلك، تصبر على هذا الأذى، وأن لا تقدم في المحبة عليه أحدا كائنا من كان. والمقصود بالمحبة ليست محبة الطبع، إنما محبة الشرع، لأن بعض الناس قد يحب ولده حبا مجنونا. أهذا يقال أنه يحب ولده أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أحبه لولده أو لامرأته أو لأبيه أو لصديقه، هذا الحب العالي، حب الطبع. أهذا يقال فيه أنه مقدم على حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هناك حب طبع وحب شرع. المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسك. هذا حب الشرع مش حب الطبع. حب الشرع ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان، هذه المحبة المقصودة، لا محبة الطبع. وإلا فقد وجدنا في الأئمة الكبار مثلا كسفيان الثوري كان له ولد وحيد، فجاء الولد مرة أمام سفيان فقال يا بني لو مت قبلي فاحتسبتك، وهو ابن الوحيد وكان شديد الحب له، يقول لو مت قبلي فاحتسبتك وأخذت أجرك. فكأنما فتحت أبواب السماء لهذه الكلمة. ومات ابنه في حياته فقيل له يا أبا عبد الله ماذا فعلت يوم مات ولدك؟ قال بلت دما يوم مات ولدك. هذه محبة الطبع، لكن المحبة المطلوبة محبة الشرع، أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه تعرض الأشياء، وأن تصبر على من خالفك ولا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إن عباد الله الأخيار هم الذين يركبون مركب الأمر في فهم القدر، وهذه كلمة مهمة. إن القدر لا يخالف الشرع، لا يخالف الأمر والنهي. أتى رجل بذنب لم يصلي مثلا، فقيل له ألم يقل الله عز وجل وأقم الصلاة؟ فيقول هو الذي قدر علي أن أترك الصلاة فأنا ضيعت أمره بقدره، لولا أنه قدر علي أن أترك الصلاة ما خالفت أمره. هذا قول البطالين من المشركين وغيرهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إنما عباد الله الأخيار يركبون مركب الأمر وهم يواجهون القدر، ولا يجعلون القدر مباينا للأمر. وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدمه، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يرام عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أرفقهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني الوهم. فكيف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والناس يحب لا يخالف. عبادة المحب بخلاف عبادة الموظف، بينهما بول شاسع وحجاج عشان يمضي اللي هو خلى العرض. بخلاف المحب الذي يدخل فيرى أن ربه عز وجل أنعم عليه من شعر رأسه إلى أقصى قدمه، فيعبد ربه محبة أعجب أشد العجب ممن جلس على مائدة طعام وعليها من كل ألوان الطعام، الطعام الشراب والفواكه، ثم لا يذكر اسم الذي أنعم عليه بذلك وأبصره كله كل هذه النعمة لا يذكر اسمه. ما هذا العقول وما هذا الجهود الذي لا يقبله أحدنا من ولده إن فعله الولد؟ ومع ذلك فهو يحلم، وقد يكون العبد في أسفل السافلين فيرفعه الله عز وجل إلى درجة الولاية. ليس بين الله وبين أحد من عباده الخصوم إلا إذا كفر، قد يكون كافرا فيرجع إلى الله فيجتبيه ويجعله من أوليائه وينعم عليه ويكرمه ويرفع سيئاته. لا تجد مثل ربك فلم تفر منه؟ لم لا تعبده بالحب؟ فإن راكب الحب لا يضل وإن أصابه العمل. اركب مركب الحب تصل من أقصى الطرق ومن ألذها أيضا وأخفها عليك في العلم والعمل معا. إن الله تبارك وتعالى هدد الذين يقدمون محبة كل شيء أو أي شيء على محبة الله ورسوله، هددهم ووضع لهم نعفا يترفع عن أن يوصف به أي رجل عنده كرامة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هل الآن غادرت شيئا من الدنيا أم جمعت كل شيء من طموحات الناس ومن أفعال الناس؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني تربصوا يعني انتظروا قارعة، تربصوا حتى يهدي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبة الله ورسوله ركن في العمل أو شرط، لكن لا تخرج لقول جميع العلماء عن ركن أو شرط. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أول حق عليك. إن كنت تزعم محبته فإن المحبة لها ثمرة فلا تخالفه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أليس الاتباع داخلا في الإيمان؟ أما كان يكفي أن يقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون؟ ألا يستقيم المعنى؟ فإنه إذا آمن اتبع. ومع ذلك أفرد الاتباع بالذكر بعد الإيمان للاهتمام به وللتنويه بشأنه، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. يحب يبقى لا يخالف، فإنه إذا أحب وجد طعم العبادة، إذا أحب وجد طعم العبادة. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها فيقنت أني إنما كنت ألعب. إذا عاين ورأى وذاق فيقن أنه كان يلعب قبل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل العبد من المعاني إلى الحس كما قلنا في الجمعة الماضية. إن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء المحسوس ثم يصفه بشيء معنوي ليحسن تصورك به وتتوله. إن خير الزاد التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ينجح. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. هل تشعر بحلاوة هذا الحديث؟ ذاق. هل تتذوق طعم الإيمان وتستطيع أن تصفه لي؟ من رضي بالله ربه ولم يتسخط على مقادير الله وتلقى ذلك بالرضا وقال: إن ربي لا يقدر لي إلا الخير، لعل عبدك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. قد ينتج الإنسان لإنسان يمرض فيبتئب لأنه مريض ويقول: الحقيقة أنا ما توقعت أن أنا أمرض بهذا المرض. كيف لم تتوقع؟ أنت أول واحد يمرض أم كل الذين ماتوا قبلا كلهم مرض قبل أن يموت؟ إذا ما هي المفاجأة أنك أنت تمرض؟ كنت قويا دنيا، كنت بتلعب مصارعة، كنت بتلعب أي لعبة فيها كمال أجسام، وبعدين فجأة وقعت. إيه هي المشكلة؟ لماذا تظهر الشكوى من ربك؟ مع أن هذا المرض لو كشف الله عز وجل لك الغيب لعلمت أنه يرحمك. ربما كان الصحة ستجعلك تستري على الخلق، ستجعل أملك في الدنيا أكثر، فبقدر ما تبذل في الدنيا ينقص أجرك من الآخرة. قد ما تقدر على الدنيا بقدر ما ينقص ذكر الله عز وجل عندك. فرحمك واجتباك وكفر سيئاتك التي لم تبلغها بعملك، كفر سيئاتك التي تعرقلك دون الوصول إلى المرتبة التي قدرها لك. في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يطلع. عملك ضعيف وانت لك منزلة عند الله كبير، طب كيف تصل وعملك لا يوصله؟ يوم يبتليه ثم يلهمه الصبر، فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد أنه ابتلى فكفر السيئات ورفع الدرجات ورزق المبتلى الصبر. فكل عبادة ينبغي أن يكون مبناها على الحب وقاعدتها الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا فرع على محبته كما نوهنا قبل ذلك، ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأعاد الفعل مرتين وأضمره في الثالثة فلم يذكره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، وأن ما شرعه من الأحكام استقلالا يجب اتباعه بغير نظر في القرآن. قيل ليحيى بن معين أحد أئمة الحديث الكبار: ما تقول في هذا الحديث؟ ما وصلكم من قولي فاعرضوه على القرآن. فقال: إني عرضت هذا الحديث على القرآن فوجدته كذبا، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاستدل على بطلان حديث عرض السنة على القرآن بالقرآن ذاته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالا، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما أطلع الفعل في الثالثة حتى يقول إن طاعة ولي الأمر ليست مستقلة. إذا أمر بطاعة الرسول وطاعة الله عز وجل فيتبع، وإلا يرد عليه القول. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرد شيء من قوله أبدا. ولا ينبغي أن يبرأ الإنسان برأيه في نحر النص، فقد اتفق علماء المسلمين جميعا على تحريم ذلك، ولذلك حرم العلماء التقليد. الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي له حجة كثير مناظرة بينه وبين مقلد، وأصل التقليد أصل الشرك من التقليد، لأن الذين كفروا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آباء المبتدون، وجدنا آباءنا على أمة. أمة نسبة إلى الأم، والولد إنما يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الولد لما يولد يولد جاهل، فيقال أمي، يعني لا يعرف شيئا نسبة إلى أمه التي ولدتها. فشرك سبب التقليد وترك النظر في الحجة. المزني رحمه الله بوجان الرجل المقلد قال له قل لي هل عندك حجة في التقليد؟ إن قال نعم أفضل التقليد، لأنني قلت له هل عندك حجة؟ ولا يعرف الحجة إلا عالم بموضعها، فلو قال نعم عندي حجة كأنما خرج من التقليد، لأن المقلد لا يعرف الحجة. هل عندك حجة في التقليد؟ إن قال عندي حجة خرج من التقليد، طالما عرف الحجة توفرها. وإن قال لا ليس عندي حجة قلنا له فلما أحللت الفروج وأرقت الدماء وليس عندك حجة؟ والله عز وجل نعى هذا على المشركين، قال إن عندكم من سلطان بهذا، عندك حجة يعني اكتفت على هذا الكلام، فسيقول قلدت شيخي وهو أبصر بموضع الحجة مني وعلم ما لم أعلمه أنا. أي قال له فلما خالفت شيخ شيخك وشيخ شيخك عنده من الحجة ما قفي على شيخك مثلما كان عند شيخك من الحجة ما قفي عليه، فلما لم تقلد شيخ شيخك؟ فإن قال لأن شيخي جمع علمه إلى علم شيخه فكان علمه أوسع لأنه متأخر عنه، فيقال له وكذلك من تأخر عن شيخه جمع علمه إلى علم شيخه فلما لم تقلده إذ كان متأخرا عن شيخه؟ ولما لم تقلد نفسك فأنت متأخر عن شيخه وجمعت علم شيخك إلى علم نفسك؟ وهكذا حتى ينقطع. هي دي أصول المناظرات، أصول المناظرات جماعة بيعتمدوا بعقولهم، دي أصول المناظرات. قال ابن عبد البر رحمه الله يقال لمن أوجب التقليد لما قلدت فلانا؟ فلو قال لأنه أعلم من كل هؤلاء فيقال له كيف صرت حكما عليهم وأنت تزعم أنك أقل منهم علما؟ فإنه لا تستطيع أن تحكم على من فوقك إلا إذا كنت أعلى منهم عشان تعرف مواضع الحجج. فإن قال إنني قلدت أعلم مني فيقال ليس شيخك فقط هو أعلم مني بل كثيرون جدا أعلم مني، فلما اخترت هذا دون أولئك؟ ولما لم تقلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة جميعا ورضيت أن تقلد من دونهم؟ وهكذا حتى ينقطع. ينبغي على الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله إذا وصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهلا للنظر فيه أن ينظر أولا إلى صحة الحديث، ثانيا ينظر إلى معنى الحديث، فإذا ثبت عنده معناه قال بمقتضاه ولا يأفه لمن خالفه ولو كان كل المشرق والمغرب يقفون على قدم واحدة بخلاف. واعلم أنه لا بد أن يكون هناك قائل بقولك وإن لم يصلك قولك. هو ده معنى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك لا تقدم عليه قول أحد كائنا من كان. واضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء معصوم، لا يخطئ فيما يبلغه عن الله عز وجل أبدا أبدا، وما ينطق عن هوى نفسه في التشريع أبدا، إنما قد يقول الرعي في الدنيا فلا يطيق، كما في قصة تأبير النقل وقال ما أرى أن هذا يجزي فتركوه فخرج شيطا، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا أنتم أعلم بأمور دنياكم. إنما فيما يتعلق بالبلاغ اتفق العلماء على أنه لا يخطئ ولا يهم ولا يهيأ له على الإطلاق. أي واحد بعد ذلك ابتداء من أبي بكر الصديق إلى أدنى رجل يصيب ويخطئ ويجوز عليه الخطأ ويجوز عليه الذنب، فلو أن عالما من العلماء مهما جل موقعه وموضعه أفتى بفتوى فقال هذا حرام، ورأيت في خبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حلال، وليس عندك متسع لتسأل آخر أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول العالم، وليس عندك متسع لترجح أو لتسأل، فأيهما أولى بالاتباع؟ أعجب غاية العجب لرجل يقول اتبع قول العالم، ما حجته؟ يقول لي إن العالم جمع الأدلة ونظر في بعضها وحمل المطلق على المقيد والخاص على العام والنسخ على المنسوخ وخرج بهذا الحكم. فنقول له ولئن فعل العالم ذلك وبذل هذا الجهد يجوز عليه الخطأ أم لا؟ مع كل هذا الجهد الذي بذله يجوز عليه الخطأ، فاتباع من لا ينطق عن الهوى أولى من اتباع من يجوز عليه الخطأ ولو بذل الجهد في طلب الحق. نزل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي على التنزل بمنزلة عالم آخر، الشافعي قال حلال ومالك قال حرام، تجد الشافعية متمسكين بقول الشافعي والمالكية متمسكين بقول مالك، يا جماعة هذا كف وهذا غرب، يقول لك كف كلهم من رسول الله ملتمس، والمالكية على حق رغم أنهم في الغرب، والشافعية على حق رغم أنهم في الشرع، بالظالم يكونان حقا، ما الحق الا واحد؟ يقول لك فهذا معذور لانه هو قلد عالما. طيب لو قلد النبي صلى الله عليه وسلم لم تلومونه؟ ولم تعزمونه؟ ولم تقولون خالفنا العلماء؟ اليس هذا اولى حتى لو نزلنا منزله عالم؟ اليس هذا اولى ان يرفع الملام عمن اتبعه اسوه لمن اتبع مالك مثلا؟ فلماذا يلومون أهل الطريقة السنية باتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا لأننا لم نجرد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أوجب علينا ذلك وبين أن طاعته في كل شيء علامة المحبة، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وللحق صلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب هذه نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا